يبقى ما في أصلا أسئلة. نعم. نعم هذا الحديث حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه أن من أيام العمل الصالح فإن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قولنا أن أفضل متطوع به الجهاد هذا يعني في الجملة وفي العموم أنه من أفضل الأعمال. وأما يعني العمل الصالح في عشر ذي الحجة فهذا يعني أمر خاص، أمر خاص له فضل عظيم لكن يعني ليس على سبيل العموم والإطلاق، ولذلك لا يعدل فضل من بقي في مكانه يذكر الله عز وجل في عشر ذي الحجة بإنسان ذهب يقاتل في سبيل الله وهو متعرض يعرض نفسه للقتل والموت وربما يلحقه مشقة في الوصول إلى تلك الأماكن. إذا نظرنا إلى مجموع النصوص لا يمكن أن يستوي هذا وهذا، لكن يعني نقول إن العمل الصالح في عشر الحجة لا شك أنه فضل عظيم، ولهذا استثنى النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. نعم. نعم هذا من كلام ذكرته من كلام الموفق القدامى في المغني، ولا لم يذكره صاحب دليل الطالب لكن ذكره الموفق وذكره كذلك في الشرح الكبير وفي كتب الأصحاب، فذكروا أنه يعني لا بد من إذن الإمام في جهاد التطوع، وذلك لأن الجهاد موكول بالإمام، ولذلك يعني أهل السنة يرون الجهاد مع كل بر وفاجر، مع كل بر وفاجر يعني لا يشترط فيه الصلاح والاستقامة، وإنما يكون الجهاد مع كل أحد برا كان أو فاجرا، فهو هو الذي يلي الجيش وهو الذي يرتب أموره، وهذا يكون في جهاد التطوع، هذا يكون في جهاد التطوع. أما إذا دهم العدو بلد المسلمين فعند عامة الفقهاء أنه لا يشترط هذا الشرط. نعم. نعم جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، وهذا يدل على أنه ينبغي أن يكون ذكر الجهاد في سبيل الله على الإنسان، أنه متى ما تهيأ له وتيسر وحصل للمسلمين ما يتمكنون به من جهاد أعدائهم فإنه سيكون أول المبادرين إلى ذلك، فخاصة عندما يقرأ النصوص الواردة في الجهاد وفي فضله فيتشوف ويتشوق إلى ذلك، فيكون إن شاء الله تعالى يحوز على يعني فضل الفضل الوارد في من حدث نفسه بالجهاد. لهذا ورد في الحديث الصحيح من سأل الله تعالى الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نعم. نعم هذا بسبب ضعف المسلمين، المسلمون يعني ليس عندهم القوة التي يمنعون بها التعذيب والتقتيل لإخوانهم المسلمين، وإلا فإن المسلمين لما كانوا في أوج قوتهم لما تعرض لامرأة فقط واحدة وقالت هو معتصمة ذهبت لها الجيوش لنصرتها، نصرة امرأة واحدة في عهد المعتصم، هذا يعني لما كان في قوة المسلمين. وكذلك هارون الرشيد لما كتب الكتاب لغفور وكتب الكتاب بصيغة تدل على القوة وعلى العزة، فهذا في حال قوة المسلمين، لكن نحن الآن يعني لسنا في حال القوة التي نمنعهم من ذلك، ونظير هذا ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية، أن ما لاقاه المسلمون من العذاب ومن الاضطهاد ومن القتل ليس بأسوأ مما نراه الآن. فكان بلال يعذب ويجر على الرمال في حر الشمس، وسمية طعنت في موضع عفتها، وعذب من عذب من الصحابة، وعذبوا تعذيبا شديدا لدرجة أنهم هاجروا إلى الحبشة. فهذا قد يكون، والمسلم يفعل ما يستطيع ولو أن يدعو له، يدعو لإخوانه المستضعفين بالنصر والتمكين. ثم إن هؤلاء المعذبين يؤجرون على صبرهم، وهؤلاء المعتدون من الكفار لا شك أن الله تعالى يملي للظالم ثم إذا أخذه لم يفلت. وهذا من حكمة الله عز وجل، الصراع بين الحق والباطل وبين الكفر والإسلام، وسنة من سنة الله عز وجل. ولذلك فالمسلم مطلوب منه أن يعمل ما في بوسعه، وإلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى المسلمين حوله يعذبون، لكن كان عاجزا عليه الصلاة والسلام عن نصرتهم، فكان يأمرهم ويحثهم على الصبر، وكان يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. نعم. إذا أمر بأمر ليس فيه منفعة وليس فيه ضرر على الولد فلا تجب الطاعة، بل لا بد أن يكون له ما فيه منفعة، لا بد أن يكون له ما فيه منفعة ومصلحة. أما مجرد أمر بشيء لا ليس فيه كبير مصلحة ولا منفعة، أمره مثلا بأن يأتي له بشيء يعني، أو أن لا يذهب مع فلان، أو أن يعني ليس له فيه كبير منفعة، فهنا لا تلزم الطاعة. لكن لا شك أنه إذا كان ليس عليه ضرر وطاع والده في ذلك أن هذا من البر، لأن فعل أي شيء يسر الوالد أو الوالدة يدخل في البر، إذا كان يسره فيكون هذا من البر به، لكن لا يجب عليه ذلك. فرق بين قول أنه لا يجب وبين قولنا إنه يجوز، فله أن يفعل ذلك، بل ربما نقول له يستحب له ذلك، لأنه يدخل في البر، لأن إدخال السرور على الوالد يدخل في بره. فحينئذ نقول إن هذا يعني يبقى مستحبا وليس واجبا. نعم. هو الأصل أنه في فرض كفاية، لأن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية. وأما فرض العين فعند كثير من أهل العلم أنه لا يشترط ذلك، وإذا كان هذا المدين صادقا في وفائه للدين وعجز عن ذلك فإنه ربما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، فأدى عنه يعني في الدنيا والآخرة، والآخرة وذلك في الآخرة بأن يعوض الدائن خيرا مما يأخذه من المدين. فإذا هذا محمول عند أهل العلم في الجهاد الذي هو فرض كفاية. نعم. أحسن الله إليكم. المرابط على حرس الحدود. نعم، إذا كان مرابطا في حراسة بلاد المسلمين من الكفار، هذا هو الذي يصدق عليه الرباط الذي وردت النصوص بفضله. نعم. السؤال الأخير: ما هي شروط الجهاد بالنساء التي ذكرها الإمام القرطبي رحمه الله؟ يعني السؤال هنا غير واضح، لكن نحن قسمنا الجهاد إلى 5 أقسام: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الفساق، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار. والجهاد باللسان قد يكون للفساق وقد يكون للمنافقين. الفساق من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلما استطاع بلسانه فلما استطاع بقلبه. قد يكون منافقين بالرد عليهم ومناظرتهم والرد على كتاباتهم، هذا من جهادهم. فالجهاد مفهوم واسع، لكن الجهاد الذي وردت النصوص بفضل والثناء عليه هو جهاد الكفار، وهو المقصود بكلام الفقهاء هنا في هذا الباب. وإن كان أيضا لا يقل عنه يعني فضلا أيضا جهاد المنافقين، كما نقلنا عن ابن القيم أنه جهاد خواص الأمة وورثت الرسل. كذلك أيضا جهاد النفس هو أصل الجهاد، فلا يستطيع أحد أن يجاهد المنافق أو يجاهد الكفار وهو لم يجاهد نفسه التي بين يديه. ولذلك لو أنه جاهد المنافقين أو جاهد الكفار رياء أو سمعة لم يقبل ذلك منه، كان جهاده هذا وبالا عليه. وأول من سعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجلا قاتل حتى قتل فيسأل فيعرفه نعمه فيعرفه فيقول ما عملت فيها، فيقول قاتلت فيك حتى قتلت، فيقال له كذبت، قاتلت ليقال هو جريء يعني شجاع فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. فأصبح جهاد هذا الرجل وبالا عليه، لأنه كان جهاده من أسباب يعني كان سببا لأن يكون من أول من سعر بهم النار يوم القيامة، وذلك لأنه لم يحقق جهاد النفس، لم يكن جهاده هذا خالصا لله عز وجل. طيب نأخذ نعم فضل نعم هذا يعني هو يسأل عن يقول الهجرة هي من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فيعني كان السؤال عن ضابط بلد الهجرة بلد الكفر وبلد الإسلام. هو أحسن يعني ما قيل في الضابط أن البلاد التي الأكثر سكانها مسلمين هي بلد إسلام أو تحكم بالإسلام فتكون بلد إسلام، أما إذا كان أكثر أهلها كفار فإنها ليست بلد إسلام وكما تكون دار كفر. في بعض البلاد الإسلامية صحيح ربما يعني يكون هناك تضييق على المسلمين، لكن ما يمنعهم من إظهار شعائر الدين. الآن ما في دولة في العالم تمنع المسلمين من إظهار شعائر الدين، يعني المسلمون في جميع أقطار الأرض يصلون صلاة الجماعة في المساجد، هذا موجود ولله الحمد. ففي الوقت الحاضر ما في يعني لا يوجد مسلم يمنع من إظهار شعائر دينه، لكن قد يوجد تضييق، قد يوجد يعني تعذيب لبعض المسلمين، قد يوجد مضايقة صحيح، لكن كمنع لا يوجد. نعم لا هو إذا منع من إظهار شعائر دينه كلها، أما إذا يعني كان في شيء معين ما يعني ما ينطبق عليه هذا، ما ينطبق عليه هذا. وينبغي أن يوصل المسلمون في تلك البلاد التي يجدون فيها تضييقهم الصبر يا أخوان، يعني الصبر منهج المسلم ومدرسة. يعني لاحظ على بعض المسلمين أن عندهم شيء من الجزع، ما أن يجد أدنى تضييق إنه يجزع ويتحسر ويتألم وربما يندب واقعه وواقع الأمة الإسلامية وأن المسلمين لم ينصروه، ويعني نقول واجب الصبر، يعني الصبر مدرسة للمسلم. وهذه الدنيا كما يعني ذكرنا يعني من سنة الله عز وجل أن الصراع فيها قائم بين الحق والباطل وبين الإسلام والكفر. ولذلك نجد أن المسلمين في الفترة المكية واجهوا ألوانا وأصنافا من العذاب ومن التضييق ومن المنع ومن النكال، لكن صبروا فكانت العاقبة لهم. فإذا الواجب هو الصبر، والواجب أيضا أن نحث المسلمين في تلك البلاد التي يجدون فيها مضايقات وربما يجدون فيها يعني تعذيبا ويجدون فيها شيئا من منعهم من بعض حقوقهم، الواجب هو أن نحثهم على الصبر، ويعني ألا يجزع المسلم، وإنما يجعل الصبر مدرسة له ويجعل الصبر منهاجا له. فالمسلم يحتاج الصبر في جميع أحواله. جعل الله تعالى جميعا من الصابرين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.